وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قالوا واندرج معه من اندرج ونجعل الرجس على الذين لا يعقلون. شعبة على الوجه السابق بقراءة ونجعل دليل شعبة من متن الطيبة بقراءة ويجعل بالنون ويجعل بنون صرفا. صرفا شعبة قرأ بالنون ونجعل الباقون بالياء ويجعل. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. أبو عمرو بإبدال الهمز واندرج معه أبو جعفر. وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الأزرق بالنقل وإبدال الهمز واندرج معه الأصبهاني. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ابن ذكوان بالسك على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.